وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. يقول الله جل وعلا في الرد على كفار قريش ومن على شاكلتهم الذين قالوا إن الملائكة إناثا وهم بنات الله وعبدوهم مع الله جل وعلا. أفأصفاكم، جعل لكم واصطفاكم بالبنين، أجعل البنين لكم واتخذ هو الإناث؟ تعالى الله، اختصكم بالبنين وجعل البنات له. الهمزة للاستفهام التوبيخي، استفهام توبيخي، والفاء عاطفة على مقدر. أفأصفاكم، اختصكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. هل يليق؟ الله جل وعلا أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهو جل وعلا يرد على كفار قريش في المقامات الثلاثة. زعموا أن الملائكة بنات إناث وأنهم بنات الله ثم عبدوهم. فقال الله جل وعلا: أيتخذ البنات الإناث اللاتي ترغبون عنهن أنتم، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون على مضض وتصبر أم يدسه في التراب؟ يعيدها يدفنها حية البنت. هذا شأنكم أنتم في البنات، فهل يليق عقلا أن يجعل لكم جل وعلا البنين ويتخذ هو البنات؟ واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، إنكم لتفترون افتراء عظيما، قولا شنيعا، قولا لا يصدر من عاقل. والله جل وعلا منزه عن الوالد والولد، منزه عن الشريك، لأن الولد كفء وند ومثيل لوالده. والله الله جل وعلا لا مثيل له ولا كفء له ولا ند له. والولد يحتاجه المخلوق لأنه يتقوى به وينتفع به. والله جل وعلا له الغنى المطلق، فهو غني بذاته جل وعلا. ويقول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا افتراء عظيم وكذب وزور لا يصدر من عاقل فيزعم أن لله ولدا أو أنه اتخذ الملائكة بناتا له، بل هم الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم جل وعلا. فهو جل وعلا يوبخ في هذه الآية كفار قريش ومن على شاكلتهم في زعمهم هذا الباطل، ويرد عليهم ردا مفحما: أفأصفاكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ويقول جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا، اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق. صرفنا بينا وفصلنا وأوضحنا في هذا القرآن من أجل أن يتذكروا. فالله جل وعلا فصل ووضح في هذا القرآن، ذكر المواعظ والزواجر، وذكر الأمثلة، وذكر الأدلة العقلية، واستدل بآياته وعظم مخلوقاته على استحقاقه جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له. ليتذكروا، من أجل لعلهم يتذكروا فيرجعوا عن غيهم ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويعبدوا الله وحده. وما يزيدهم إلا نفورا، لأنه أعماهم العناد والتكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقليد الأعمى لآبائهم. فالمرء إذا تكبر والعياذ بالله لا يقبل الحق، وإذا صمم على تقليد الآباء فيما هم عليه من شر ما قبل الحق كذلك. وإذا تغطرس واستحقر الداعي للحق ما قبله. وكفار قريش هكذا، أعماهم الكبر وتقليد الآباء واحتقار ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فما أعملوا عقولهم وأذهانهم وأفكارهم لينظروا هل ما جاء به محمد حق أم باطل. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه، والناس على جهل عظيم، فمن وفقه الله وأعمل فكره وعقله وتدبر وتأمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجده حقا وصدقا فآمن. ومن تغطرس وتكبر وتعاظم ولم يعمل فكره وعقله استمر على عماه والعياذ بالله. إذا قيل لهم هذا شيء من محمد صموا آذانهم عن أن يسمعوا. والله جل وعلا أقام عليهم الحجة بما أوضحه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، إعراضا وتعاميا عن الحق وعدم قبول. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قل يا محمد لكفار قريش لو كان مع الله جل وعلا آلهة، لو كان معه آلهة تستحق العبادة كما يقولون كما يزعم كفار قريش، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله وقول اعتقاد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وذلك أنهم يزعمون أن هناك آلهة كثيرة، لكن هم مقرون ومعترفون أن الإله الأكبر والأعلى هو الله، ما عندهم شك في هذا. الإله الأعظم والأكبر هو الله. يقول الله جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون. أين جواب لو؟ إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هل تسكت هذه الآلهة؟ لو كان هناك آلهة إذن لحاولت أن تصل إلى الله وتغالبه، لا تذعن وهي آلهة، وإنما كل إله يريد أن يظفر بالعلو الكامل له ويتغلب على من سواه. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ذي العرش هو الله جل وعلا، وهم معترفون أنه الأعلى. وكما قال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ما يصبرون وما يسكتون، كل يريد الغلبة له، لكن هذا لا وجود له، لا ليس مع الله آلهة. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا ابتغوا لطلبوا إلى الله جل وعلا طريقا من أجل المغالبة. هذا قول من أقوال المفسرين رحمهم الله، وهو الذي اختاره جمع من المفسرين. القول الآخر في معنى الآية، على فرض أن هناك آلهة مع الله، لماذا يعبدون الأدنى ويتركون الله جل وعلا الذي هو الأعلى وذو العرش صاحب العرش؟ لا تعبد الأدنى، لا تعبد الآلهة الصغار، واعبد الأعلى الأجل جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يزعمون. إذن الأولى والأجدر بالعاقل أن يجعل عبادته للأعلى والقادر، ولا يجعل عبادته للآلهة الدنيا، لأنهم يقولون بزعمهم نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وكما يقول الملبي منهم في الجاهلية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقول لك شريك تملكه، وهذا تناقض، كيف يكون شريك وأنت تملكه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذن فكان الأجدر بهم أن يتخذوا مع الله الأعلى وحده، ولا ينظروا إلى الآلهة الصغرى. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ويرى بعض المفسرين في هذه الآية أن المراد بالآية أنه لو كان هناك آلهة كما يزعمون، فهذه الآلهة تطلب رضا الله جل وعلا وتعبد الله، فآلهتهم التي يزعمون أنها تنفعهم هي تعبد الله جل وعلا وتطلب الزلفى والقرب منه جل وعلا. سبحانه وتعالى، سبحانه التسبيح التنزيه لله جل وعلا، وتعالى تباعد عن هذه الصفات التي يزعمها الكفار. سبحانه وتعالى عما يقولون، عما يقوله الكافرون، علوا مؤكد، تعالى علوا، وأتى بالمصدر من غير المجانس للفعل تعالى، تشكيلا، وتعالى مصدرها تعاليا، وقال علوا. والعلو معروف معناه الرفعة، ووصفه بالكبر لأنه علو كبير وعظيم، والله جل وعلا له العلو المطلق، العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر فهو معظم جل وعلا في الصدور، وعلو القهر فهو قاهر لجميع خلقه جل وعلا، وعلو الذات هو جل وعلا مستو على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، فليس فوقه شيء جل وعلا، سبحانه وتعالى عما يقولون عن الذي يقوله الكفار أو عن مقولتهم علوا كبيرا. يقول جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح تنزه الله جل وعلا تقدسه. السماوات السبع، السماوات سبع، وفي كل سماء سكان من الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يعني صار لها أطيط من كثرة ما فيها من السكان، أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأرض، والأراضين السبع، ومن فيهن، ومن في السماوات ومن في الأرض، كلها تسبح الله جل وعلا. ومن فيهن، من فيهن من السكان والموجودات كلها، هل هذا عام يراد به الخصوص من يعقل، أم هو على عمومه؟ وهل المراد أنها تسبح الله بمعنى أنها أن وجودها دلالة على تنزيه الله جل وعلا، أو أنها تسبح الله تسبيحا حقيقيا على ما سخرها الله فيه؟ أقوال للمفسرين رحمهم الله. قال بعض المفسرين: هذا عام يراد به الخصوص، يراد به الملائكة والجن والإنس. وقال بعضهم: الملائكة والجن والإنس والنبات والحيوان، ما هو قابل للنمو كالحيوانات والبهائم والنباتات. وقال بعضهم: كل ما فيها من مخلوق، الجبال والأشجار والأحجار والبحار، سائر المخلوقات تسبح بحمد الله جل وعلا. وهذا هو الأقرب للصواب، وهو الذي عليه كثير من المفسرين، لأن المراد العموم، عموم المخلوقات، لا يخص بشيء دون شيء. ويؤكد ذلك ويرجحه قوله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما من شيء إلا يسبح بحمده، وما ثبت في السنة الصحيحة. الحصى سبح في كف الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الجبال تسبح مع داود. وثبت أن هناك حجر بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به عليه الصلاة والسلام. والجذع الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم يصعد عليه للخطبة أول ما بنى المسجد النبوي، ثم اتخذ منبرا فترك الجذع، فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حن الجذع شوقا إلى أن تكون عليه الأقدام الطاهرة، أقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن يصعد عليه. فنزل صلى الله عليه وسلم من المنبر ومسك الجذع حتى هدأ وسكت، وسمع الصحابة رضوان الله عليهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام الموضوع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال: إن نقيقها تسبيح. ونهى صلى الله عليه وسلم لما رأى جماعة على دوابهم يتحدثون واقفون يتحدثون، نهى أن يستمر وقوفهم عليها وأن يتخذوها كالكراسي، وقال: رب دابة خير من راكبها وأكثر تسبيحا له لله منه. فالذي يظهر من هذه الآية الكريمة العموم، وأن جميع المخلوقات تسبح الله جل وعلا وتنزهه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما من شيء إلا يسبح بحمده. إن هذه النافية، إن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في التسبيح يعلمه الله جل وعلا ويخفى على العباد، يخفى على الناس، ولكن لا تفقهون، لا تدركون ولا تعلمون تسبيحهم. فكل صنف سخره الله جل وعلا يسبح بحمده تسبيحا يعلمه الله جل وعلا ويخفى على الناس. إنه، أي الله جل وعلا، كان حليما غفورا. فهو جل وعلا من سعة حلمه لم يعاجل الكفار بالعقوبة، فهو يحلم عليهم جل وعلا في الدنيا ويؤخر العقوبة لهم في الدار الآخرة. غفورا، إنه كان حليما غفورا، يغفر جل وعلا السيئات والذنوب والكبائر، وأعظمها الشرك بالله، لمن تاب وأناب. فهذا دعوة من الله جل وعلا لعباده بأن يستغفر الله ويتوب إليه ليغفر لهم. وغفور صيغة مبالغة، لأنه كثير الغفران جل وعلا، لا يستعظم ذنب عبده مهما عظم الذنب، فهو يغفره جل وعلا إذا تاب العبد إلى الله. إنه كان حليما غفورا. وفي هذه إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فله أسماء تليق به وله صفات تليق به، ولا تشبه صفاته ولا أسماؤه صفات المخلوقين. وقد يسمى المخلوق باسم من أسماء الله جل وعلا، لكن ليس معناه إذا سمي به مخلوق كمعناه إذا سمي به الخالق جل وعلا. فهو جل وعلا يقول عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والله جل وعلا حفيظ عليم. وقال جل وعلا: وقالت امرأة العزيز. والله جل وعلا هو العزيز. لكن ليس حفظ المخلوق وعلمه وعزته كحفظ الخالق جل وعلا وعلمه وعزته. فعلم المخلوق على قدره، وحفظه لما بين يديه وما هو مسيطر عليه، وعزته في قومه أو من يعرفه ويقدره. والله جل وعلا حفيظ عليم عزيز، يتصف بهذه الصفات في كل ما تدل عليه هذه الصفات من المعاني العظيمة. فالواجب إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد زل في هذا الباب طائفتان، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. طائفة نفت الأسماء والصفات خشية المشابهة للمخلوق، فغلت وعطلت الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. وطائفة ضلت فأثبتت وشبهت، وقالوا لله سمع كسمعنا وبصر كبصرنا، تعالى الله. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فالنفي ضلال، نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، كما أن إثباتها وتشبيهها بصفات المخلوقين ضلال. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا الأسماء والصفات ونزهوا الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات. وهذا الكلام يقال في سائر الأسماء والصفات لله جل وعلا، فهو جل وعلا الحليم، وهو جل وعلا الغفور، إنه كان حليما غفورا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.